لك من المطاعم العالمية انك تنازل وتنتاز هل يجوز؟ هذه مطاعم عندها يعني اشياء اعمال اخرى اعمال هي يعني اصلا يهودية اصلا يهودية؟ تدعم اليهود ايام معينة او كذا والله اللي ثبت وكما تفضلتم إذا ثبت عن مطعم من المطاعم أن يدعم اليهود فالإنسان يجب يقاطعه يجب يقاطعه يتبرى من يذهب لغيره وهذا يعني الإنسان إذا ما أكل هذا المطاعم يموت جوعا سبحان الله هذا ربما من أقل الأشياء الإنسان أقل ما يقدم لديه يكون في قلب غيره في قلب حمية على الدين في قلب بغض لأصحاب المنكرات لكذا المطاعم تطعم اليهود وش إسلامهم هؤلاء يعني هذا المطاعم للكفار هي للكفار بس هل ثبت أنهم يدعمون ولا لا إذا جاءت شبهة ولا تبرأوا من هذه الشبهة إذا جاءت شبهة عندهم واستفاض هذا يدعم اليهود وهم ما قالوا لا ما ندعم اليهود فسيبتعد عنهم سيبقى الطين في شركات يهودية نعم في شركات يهودية حتى نازل وكذا هم يقولون يا شيخ احنا اصلا ما لنا دخل بشركتك احنا شارين الاسم بس هذول باسم سعودي كلهم اللي موجودات بس هم واحد من اهل الجزيرة ما له دخل فارقوان شارين الاسم بس لكن هل هذا الشركة هذه تقول شرى الاسم يدعم اليهود ولا هذا كلام الشركة ايه ما ونفس الشيخ الشركة هذه طلعت لعبة الله الصغيري علينا اسم محمد ثم الرجل يبدأ يوقع محمد نفس الموجود عندنا هنا عجيب إذا هذا كيف تصوير المسلم هذا ما هو إشارنا له يطلون يا شيخ يعني أخذ الوكالة ومن حتى لو أخذ الوكالة الآن هو تبي ناخذ واضح هذا بالنظر الصريح أيضا هذا عموما ما دام الوضع هكذا سنقاطعه ويبتعد عنه والحمد لله والإنسان يكون هذا من الغير على الدين ومن الحمية لهذا الدين لولا بصرف النظر عن نوعية الشركة ما هي ما لم وجد اللي تفضل بألاق أنه يعني وضعوا هذا الشعار ورجل اسمه محمد وشخص يوطي على هذا الاسم فلسان يقاطع هؤلاء ويتبرى منهم ويبتعد عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنح لله فقد استكمل الإيمان هذا رواه أبو داود بسند جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه كذلك الله جل وعلا يقول ولا يطعون موطئا يغضكم ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب له عمل صالح هذا من الأعمال الصالحة أن تتبرى ممن تبرى من نبيك ومن هانى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فليقاطع هؤلاء ويبتعد عنهم ولا يشتري منهم وإذا ثبت أيضا أصولها أن أصول يهودية وأن هذه أيضا مرتبطة بالأصول اليهودية فهذا اللي يثبت عنده هذا الشيء يتبرى منه ويحذر منها أيضا يجب عليه التحذير من هذه الشركات إذا ثبت هذا ممكن نتبع الموضوع ننظر فيه يجب إنكار شيخ عليه ماذا من أكله من هذا إذا كثبت اللي يقول الأخوة الاسم هذا وجد الشعار يضعون اسم محمد ثم يضعون الساري والطعون نعم يجب يتبرى منهم والابتعاد عنهم ولو الأخوة يقول رأينا هم بس اللي سمعني ورأينا هذا الوضع هذا مروي هذا الوضع يتبرى منهم والابتعاد عنهم يعني وين الغير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنا شخص يهينك ويتكلم فيك ويسبك أظنك ما تمر من عند الطريق اللي هو فيه فكيف يسب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا يجب يكون عندنا غيره خاصة المسائل الكبيرة وصول العظام إذا كان ما كان عندنا التزام بالمبادئ الأصول فكيف نلتزم بالفروع يعني عندنا الأصول أهم شيء نتبرى ممن تبرى من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال حسن رضي الله عنه الحديث الصحيحين فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه ولذلك عدي عاصم بن عدي لما قال تحب أن يكون محمد مكانك قال ما أحب يكون في مكانه وتصيبه شوكة صيبه شوكة انظر الحمية والغيرة على محمد صلى الله عليه وسلم ولما أيضا أسلم ثمامة بن وثال أسلم وحديث الصحيحين حفظ في البخاري لما أسلم وذهب إلى مكة يأخذ عمرة ولقيه كفار قال صبات قال ما صبات ولكنني أسلم والله لا ترد إليكم حنطة من حبة حنطة من اليوم حتى يأذن بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا ولا عنده ولا حديث أهل بإسلام أسلم ذهب يعتمد عنده ولا عنده براء فالإسلام يكون عنده ولا براء لدينه وعقيدته خاصة هذه الشركات تأخذ أموال المسلمين تحارب بها المسلمين وخاصة يعلنون العدة للإسلام كما في هذا الشعار اللي تفضل الأخوان بعرضه حطونا يا شيخ سيبين زي اللعبة الرشاة صغيرين فيها كلمات انجليزي بعدين نفس انجليزي يقول اقتل سيدة عائشة. نفسها موجودة عندنا هذه. نفسها موجودة عندنا هذه. اي موجودة الان بسوق. لعل القابلة قليل تقول هذا مسلم ترى ليه يصول يهودي يصول مسلم انتقلت. هذا ما هو مسلم هذا. هذا واضح ان شركة يهودية وعمل يهودي هذا. لعل اذا لقيت واحدة يجيبها. هذه لعبة شيخ ما لها علاقة بالمطعم. لا هذه لعبة ما لها دخل بمطعم. هذه لعبة الان بسوق. تضغط زي المسدس او الرشاش يضغطه ويقول اقتل سيد عائشة نفس الكلام. لعل اذا وجدت طيب اللعبة هذه تبع لشركة معينة؟ لا لا ما هي تبع لشركة معينة لكن منتشرة بالسوق. عموما هذه المسائل من المسائل الظاهرة المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. من رأى شيء من ذلك هو ينكر بنفسه، ما يحتاج لفتوى أصلا ولا يحتاج لسؤال. كل من رأى شيء من ذلك يحاربه ويواجهه وينكره. وأيضا لو ينبغي لهؤلاء مثلا مجموعة يذهبون لأصحاب المحلات من يبيع هذه الأشياء يخبروا بذلك وأنه يحرم على بيعها، يحرم عليه التعاطي بذلك، يجب أن يتبرأ من ذلك.